ما الدليل على أن عيسى عليه السلام كان على الإسلام، ولماذا سمي بالمسيح؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أي أنصار دين الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والحواريون هم تلاميذ عيسى، فقد كانوا على الإسلام بدليل قولهم واشهد بأننا مسلمون. وفي هذا دليل على أن عيسى عليه السلام كان على الإسلام، لأنه هو الذي علمهم هذا الدين. ثم كيف يكون عيسى على دين آخر غير الإسلام، كما يقول بعض الجهلة؟ والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا على زعمهم عيسى النبي المرسل يكون في الآخرة من الخاسرين، لكن الله يقول: وكلا فضلنا على العالمين، أي أن أنبياء الله هم أفضل الخلق. أما تسمية عيسى بالمسيح فقد قيل لكثرة سياحته، أي تنقله في الأرض ليعلم الناس دين الله ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده الشريفة على الأبرص والأكمه، أي الذي يولد أعمى فيشفى بإذن الله. وليس معناه أن عيسى عليه السلام كان على غير الإسلام.